الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله. اقرا ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصح وقوف امراه فذا فان وقفت وحدها فهي فذ وصححه الكتاب وان وقفت مع رجل فتلا في قول جماعه. ونقله البيت عن أكثر الأصحاب. وعنه لا اختاره القاضي وأبو الوفاء. فإن كان في صف الرجال صفحة كم إبراهيم؟ 24. طيب فإن كان في صف الرجال قرب ولم تصح صلاة من يليها وخلفها ذكره ابن حامد واختاره الجماعة كما لو وقفت في غير الصلاة. ولا صح وقوف امرأة فذة. ابن فذة ما هو معناه؟ المنفرد خلف الصف. صلاة المنفرد خلف الصف مع الجماعة. أراد أن يقول وكذلك الحكم في النساء. إذا صلت امرأة مع النساء ووقفت وحدها في الصف حكمه حكم الرجال، صلاتها غير صحيحة، صلاتها باطلة. بمعنى أنها تكلمنا على هذه المسألة أول سابقة أن الصلاة خلف الصف عند الحنابلة باطلة، عند غيرهم تصح لكنها مكروهة. عند الأئمة الثلاثة، عند الحنابلة باطلة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أمر لرجل كان يصلي خلف الصف أن يعيد الصلاة ولو كانه ضعيف، لكن يستأنس به. وحديث هذا الذي أبي بكر الذي دب راكعا قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه ركع دون الصف. سيأتينا حديث هذا مختلفا معناه إن شاء الله. لكن الشاهد لما نفى صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنفرد خلف الصف فهموا منها أنها صلاة باطلة، لأن العادة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أمانة لمن لا إمام لمن لا أمانة له، من غشنا ليس منا، من أبقى من مواليه لا تقبله صلاة أربعين يوما، مثل هذه الأحاديث التي فيها النفي إما تدل على نفي واجب أبطله هذا الذي ارتكب المنهي عنه، أو أن صلاته لم تكن كاملة فإنه ترك شيئا من السنن والمستحبات. يقول الحنابلة لم يأتي نفي من الشارع الحكيم لرجل لم يأتي بأمر شرعي إلا ودل على أن ذاك الرجل ترك أمرا واجبا، ما ترك أمر مستحب. فإذا قيل أن هذا النفي الكمال اعترضوا عليه، قالوا لا يعهد من الشارع أنه ينفي إيمانا وإسلاما وأمانة وكذا وكذا وصلاة إلا لشخص ترك واجب، دل على أن هذا ترك واجب، والواجب أن يصاب الصفوف، أن المصلي يدخل مع الصفوف. عرفنا هذا؟ عندهم مسألة تشددوا فيها والصواب خلافه، وأنهم يقولون أن المنفرد إذا جاء خلف الصف ووجد الصفوف ممتلئة وصلى وحده صلاة وباطلة، هذه لا غير صحيحة. ما الذي يعمل؟ قالوا يجذب أحد المصلين معه، فإن لم يطاوعه وأبى أن يتخلف ما الحكم؟ قالوا يصلي منفردا لا يصلي مع الجماعة. هذا غير صحيح، إن كثير من واجبات الصلاة يعني ورد الأمر بتركها للعذر أو للضرورة. كل واجب في الصلاة قد يترك ويتركه المرء للعذر كمرض وخوف ما إلى ذلك. مرت علينا كثير من واجبات الصلاة يتركها الإنسان لعذر من الأعذار، وهذا عذر من الأعذار. فمن دخل المسجد ورأى الناس صافين والصفوف ممتلئة ولم يجد فرجة يدخل فيها له أن يدخل بالتحريم بالصلاة خلف الصف وحده ولا شيء عليه، ولا يجب عليه أن يجذب أحد، لم يرد هذا بالسنة. لو جذب أحد لترك فراغا في الصف الأول، هذا غير صحيح، فيصلي وحده ولا شيء عليه. هذا النهي إنما هو متجه لرجل وجد فرجة في الصف ولم يدخل فيها فركع دون الصف، فيقال له هذا لا صلاة لك، فيقال له هذا أعد صلاة، أما بعد ذلك لا. هم هذه المسألة تمادوا فيها فجعلوا كل من صلى خلف الصف وحده ولو لعذر صلاته باطلة، لأن هذا غير صحيح. الشريعة جاءت بأمور كثيرة أن الواجبات تترك بالأعذار، فهنا قالوا المرأة إذا صلت خلف الصف وحدها صلاتها باطلة، هذا صحيح لمن تعمدت ذلك وجدت تكملة في الصفوف، كما نرى احنا كثير من الصلوات سواء كان نفلا أو فرضا، سيما في التراويح، في قيام الليل في التراويح كنت أذكر أن الصوف أشوف أن إخواننا الأعاجم يأتون للمراوح يصلون وحدها إما صفين ولا صف واحد يتركون الصف دوننا، ويعني خط البراد يعني يتابع الإمام هو وحده دون الصف، هذا ناس كثير تجد أحادا هكذا تحت هذه المحطات فتركون إيصال الصفوف، هذا لا ينبغي. فمن وجد فرجة وجب عليه ملأها حتى ولو كان ثلاث أربع خمس، هم آثمون في ذلك، صلاة صحيحة لكن آثمون، لكن المنفرد هو الذي لا تصح صلاته لو وجد فرجة ولم يملأها. أما إن لم يجد فرجة هذا فيصلي حسب ما أمر الله عز وجل، لا يسحب أحد، صلاة صحيحة إن شاء الله. طيب أعيد العبارة من أول، ولا يصح وقوف المرأة فجأة، ولا يصح وقوف امرأة فجأة وقفت وحدها فهي فذ، يعني ما أراد أقول لها باطنة، لأن علمنا أن صلاة الفذ لا تصح، واضح هذا؟ هذا بالملزوم لم يصرح من لازم، فما إذا صلت خلف الصف وحدها فهي فذ، بمعنى أن صلاة غير صحيح، إن لا صلاة المنفرد خلف الصف. نعم شكرا. وصححه في الكافي وإن وقفت مع رجل فكذا في الجماعة، كذلك لو وقفت المرأة مع رجل فإن غير مصافة، هذا الوقف غير طبيعي لها، وكأنما وقفت منفردا، واضح؟ وكذلك الرجل لو وقف مع امرأة خلف الصف صلاته غير صحيح، لم يصاف، لابد من المصافات، لابد من المصافة، لما لم يصاف رجلا صاف امرأة فصلاته باطلة. نعم. ونقله المجد عن أكثر الأصحاب وعنه لا، أي صلاة صح عنه لا، أن الصلاة صحيحة معنا خلاف الأول. نعم. اختاره القاضي وأوفى الوفاء، فإن كان في صف الرجال كره، فإن كان في صف الرجال وقفت المرأة نعم مكروهة لها، وقفت في صف الرجال قالوا هي مكروهة، الصلاة صحيحة. نعم. ولم تبطل صلاة من يليها وخلفها، خلاف للحنفية أبطل صلاة من يليها ومن خلفها، لأن الأصل في الإمامة أن الإمام يأتم يؤم الناس، والصفوف التي تلي الإمام كل صف متقدم يكون إماما لمن خلفه، يقول صلى الله عليه وسلم تقدموا لتأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، اللهم صل عليه وسلم بكم، فدل على أن من كان في آخر صفوف كأنه يتابع الصفوف الأول، إذا كانت المرأة متقدمة والناس خلفها فظل صلاة باطلة، وصلاة من يليها باطل، وصلاة من أمامها باطل، ومن خلفها كذلك باطل. فأراد أن يرد على هذا القول يقول لا، إيه؟ ولم تبطل صلاة من يليها وخلفها. ذكره ابن حامد واختاره جماعة كما لو وقفت في غير صلاة، وذكر ابن عقيل في من يليها رواية تبطل، وفي الفصول أنه الأشبه، وأن من يليها يعني لمن خلفها، من يليها اللي بعد الصف الذي يليها، هذا إذا لم تكن ضرورة ولن ينهوها عن ذلك، تجي الرسالة يصافوا الناس يشوفون ساكتين وتركوهم يصلوا صلهم خلفهم، قال الصلاة غير صحيحة، صلاة من خلفهم غير صحيحة، قال هو الأشبه أي أن هذا القول وهو إبطال صلاة من صلى خلف المرأة أشبه بالأصول أقرب إلى قواعد الصحيحة من قواعد الأصول الشرع، هذا معنى أشبه، أي أشبه إلى الصحة في قواعد الأصول، هذا إنما ينطبق في المساجد التي يتحكم فيها الناس ويرون ينهون، لكن الإنسان يفاجئ يصلي إذا النسوة أمامه ليس باختياره، أو أن النسوة وقوف والمسجد منفلي ليس باختياره أن يقول تأخر أو كذا، لكن لو رآهم ولو نهاهم من لغره المهم أن يبلغهم أن هذا لا يجوز لهن، ولو سكتوا فقال سكوتهم يستدعي بطلان صلاته. نعم. قلنا أحمد توقف وذكر الشيخ تقي الدين أنه المنصوب، وقيل ومن خلفها، وقيل وأمامها ولا تبطل صلاتها، وذهب الشريف وأبو الوفاء إلى خلافه للنهي عن وقوفها والوقوف معها وهما سواء، فإن وقفت عن يمينه وظاهره يصح. إن وقفت عن يمين الإمام وقوله صحيح إن يقول صح. نعم. وإن وقفت عن يمينه فظاهره يصح مع الكراهة لأن خلاف الترتيب، لأنهم لم يروا لم يرد نهيا عن ذلك، لكن ورد منه قوله صلى الله عليه وسلم شر الصفوف، يعني شر خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وشرها آخرها، لما قال شر صفوف ما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهن، مكروهة، فقال لو صافت المرأة الإمام وصلاتها مكروهة لا تقبل، لكن لو صلت خلف النساء فذة صلاتها باطلة إن وجدت الفرج لم تملأ. نعم. وعن يساره لم تقبل صلاتها ولا من يريد، فكرجل في ظاهر كلامه. وفي التعليم إذا كان الإمام رجلا وهو عريان فإنها تقف عن يمينه. اقرأ. وإن اجتمع أنواع تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناتم. إن اجتمع أنواع من بني آدم رجال وصبيان وإناث وخناثة، فما الحكم؟ من الذي يتقدم في الأول؟ تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. أظن هذا ترتيب عقلي واضح، أليس كذلك؟ الرجال ثم الصبيان، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال دخل ابن عباس وأم سليم فصففت أنا وعجوز وأم سليم من خلفنا، المرأة كانت خلفه والصبي يتخلف إلا إذا كان مع الرجل فصفه مع الرجل. نعم. وإن اجتمع أنواع تقدم الرجال أحرارا كانوا أو عبيدا لقوله عليه السلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإياكم هيشات الأسواق، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. الأحلام فسروها بالعقول، وبعضهم فسرها بلازم الأحلام، إما جمع حلم أو جمع حلم، إن كان جمع حلم بمعنى العقل فأولو الأحلام بمعنى العقول، وإن جعلنا الأحلام هو بجمع بمعنى الحالم أو الحلم معناه الرجل الذي بلغ، فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم ليكون أقرب مني أولئك الذين بلغوا ووصلوا حد الرجولة، أو يكون بمعنى ذوي العقول السليمة من أهل العلم، لكن لما قال أولو النهى أولو العقول فيكون فيه تكرار، فكأن يفهم منه أن أولو الأحلام والرجل الحليم العاقل لا بد أن يكون ذكيا وعالما، فكأن قال يليني منكم أولو الفضل أصحاب الحلم والعقل والأناة والفهم، وأولو النهى أصحاب العقول الثلاثة الفاهمة، هؤلاء يلون الإمام، لذلك لو كان صبيان خلف الإمام وجاء من يأخرهم. ومر علينا في إحدى الأيام أن أبي بن كعب يروي فلان الصحابي رضي الله عنه يقول دخلت المسجد إما تابعي أو صحابي، كان صغير السن كان مسافر، فدخل جلس خلف أبي بكر في الصلاة. قال فدخل أبي فنظر في القوم فرأى هذا الرجل الشاب فسحبه وعاده إلى خلفه. يقول هذا الشاب قال فما عقلت صلاة من الغضب، كيف هذا يسحبني من مكان ويرجعني وراء؟ قال فلما صلى قال فما عقلت، فلما صلى جاءني وبين كان قال يا بني لا يسوبك الله هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم، إني تفرست في وجوه القوم فعرفتم إلا أنت، كيف مكانك؟ الشاهد رواها الصحابة الصغير رضي الله عنه عن تبين النساء. الشاهد ليليني منكم من الأحلام والنهى والوجه والسفيان خلف الإمام لا يعني يخبروهم. بعض الناس يغضب لكن هذا الصحيح سنة، قال هذا أخر رياضي قلب يأتي إنسان فاهم أو عاقل يتدبر الصلاة، ثم هذا الذي خلف الإمام يأتم به من خلف ذات الصف وكأنه ينقل حركات الإمام للوضع الصحيح، وهم أئمة لمن خلفه لا يتم استدامة المتقدمين. لكن لو كان في مقترب الصف مع أبيه أو أن لم يكن الناس مصلين لا مانع أن يكون الصفوف أول، إلا الأفضل يتأخر. نعم. ويقدم الأفضل فالأفضل ثم السفيان لأنه عليه الأفضل فالأفضل، من عرفناها؟ ما الدليل عليها؟ أخذت إشارة من قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم كل الأحلام والنهى ثم أخرج إليه. لكن هذا ما لو كان اجتماعهم عن صدفة خرجوا في سفر ونزلوا عشان يصلوا أو دخلوا المسجد جميعا، أما إذا دخل الناس واستبقوا إلى الصفوف الأول وجلسوا يذكرون الله وقيمة الصلاة يبحثون عن أهل الفضل ويأخذون الناس المتقدمين، بعض ذلك هو الذي يعنيه صلى الله عليه وسلم، إنما كان يعني أن هؤلاء أهل الفضل يتقدموا ويسبق الناس في الإتيان إلى المساجد ليكونوا خلف الصفوف. كلام ده ويقدم الأفضل فالأفضل ثم الصبيان لأنه عليه السلام صلى فصف الرجال ثم صف خلفه الغلمان، رواه أبو داود وأحمد في معناه. وزاد والنساء خلف الغلمان وفيه لي وبعض. وفي المذهب رواية تأخيرهم عن الكل. ثم الخناس لأنه يحتمل أن يكونوا رجالا وفيه إشارة إلى صحة وجود الخناس خطا. قال بعض أصحابنا هو مبني على أن وصوف المرأة إلى جانب الرجل لا يبطل الصلاة. الخناس إذا كان مستقيم الأصل فيه أنه يحتمل أن يكون رجلا امرأة، واضح؟ ولما كان احتمال كيف تجيز استباههم ويحتمل فيه واحد يكون رجل والثاني امرأة؟ نتكلم على هذه المسألة الفقهية قد لا تحصل، قد لا تحصل، لكن هذه فيه تفتيق للعقل في كيفية معرفة الأحكام. يقول نعم؟ لا هذا لا يسمى الساعة يسمونها قلت رجل له مبالان ليست له لحية، قد يكون له صوت رجل ولا يعرف أنه هو ذكر ولا أنثى ولا يفهم هذه الناحية ويتحير القضاة فيه، لكن عند وقوع المشاكل كالميراث وكالزواج وكذا يتبين أمره كحالة النسب يتحرون يتقون النسب يعرفون حينئذ من أي جنس هو، لكن قبل التحري مو داري والناس ساكتين هذا لا يعرف هل هو رجل ولا امرأة، هذا يسمى خصا هذا لا يسمى اسم رجال ولا امرأة غير رجال. نعم. قال بعض أصحابنا هو مبني على أن وقوف المرأة إلى جانب الرجل لا يبطل الصلاة. من أجاز وقوف الصلاة صفا إنما هو مبني على قول من يقول أنه وقوف الرجل مع المرأة لا يبطل الصلاة إن كان مكروها. نعم. وعلى أن الرجل الواحد إذا وقف مع امرأة لا يكون خزا وإلا لم يصح صفه. وإن أما رجل قلت صح في الأصح فيقف عن يمينه، صححه في الشرح وقيل قلبه. وإن أما رجلا وقلت وقف الرجل عن يمينه والأنثى خلفهما. وفي الشرح يقف عن يسار الإمام أو يمين الرجل. طيب. ثم النساء التي بعدها. ثم النساء. ثم النساء. فلو انفردت عن صف النساء. ثم النساء عن الرجال. ثم الصبيان. ثم الخناثة. ثم النساء. هذا التفصيل. نعم. فلو انفردت عن صف النساء أو صلت بامرأة مثلها ووقفت خلفها لم يصح. هذا مسألة تكلمنا عليها في أول الدرس. نعم. وفي الكافي عنه لأنها يجوز وقوفها منفردة بدليل حديث أنس. الكافي بصاحب المتن هذا المغني بالثالث الكافي يقول لو صلت منفردة صلاتها صحيحة. صلت منفردة خلف النساء عكسه معنى تصحيح الصلاة. الأول إبطال الصلاة. الثاني تصحيحها. هذا معنى عكسه. نعم. وكذلك يفعل في تقديمهم إلى الأمام وإلى القبلة في قبر لضرورة. وكذلك يفعل في تقديمهم إلى الأمام إذا اجتمعت جنائزه وإن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة. إذا اجتمعت من جنائزه كذلك الحكم يقدم الرجل أول ثم الغلام ثم الخنثى ثم المرأة. يقدم الرجل أولا هذا في الصلاة إذا أراد يصلوا على جنائز يكون الرجل ثم المرأة ثم الصبي. واضح هذا؟ من جهة قلة عند الإمام. شرّ صفوف النساء ولا خير آخره. خير آخره. هنا عندي إشكال يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف النساء أولها شر آخرها وخير صفوف الرجال أولها شر آخرها أنه ما يمكن صف إلا قبله صف. كيف حكمت على هذه السؤال؟ هذا وجيه وقوله صلى الله عليه وسلم خيرها وشرها يعني به المبادرة إلى كلمة أول الصفوف أنها قريبة من الرجال. أول صفوف النساء معناته قريب من آخر صفوف الرجال فهي بحق أن تمتنع لا تسابق للصف الأول تكون متأخرة. وإذا جاء صف خلفها لا يعني أداة الأخرى. كذلك الرجال يعلم أن الصفوف الأولى موجودة ثم لا يصلي إلا في الأخير سواء كان عن كسل يتعمد ذلك دائما لا يجي إلا عند قامة الصلاة يصلي في آخرة فينطبق على هذا شر أوله. واضح هذا؟ أما لو جاء لعذر كان حريصا فلم يجد إلا آخر الصف لا يكون هذا. فالحديث الشرية والخيرية إنما هي بالنسبة لمن تعمد أن يأتي في الصفوف الأول بالنسبة للنساء فمن تعمد وكان ذلك عادة منه أن يأتي إلى الصفوف الأخر في صفوف الرجال. أما لو صادف مرة مرتين لا من ينطبق ذلك عليها إنما هذا في حكم من جعل ذلك عادة له. والله أعلم. اقرأ. بارك الله فيك. بسم الله. نعم. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدث فهو فسق. اقرأ. يعني لو وقف إنسان مع كافر وما يدري أنه كافر أو محدث أو امرأة فهو فسق. يعني إيش فسق؟ يعني صلاة غير صحيحة لأنه ما صح. الكافر هذا لا يكون إلا لمن دخل في الصلاة مجاملة شاف الناس سووا فعل معه. أما لو صلى الكافر صلى رجل خلف الإمام ودخل إنسان وجده يصلي فصلى جنبه لا يقال أنه كافر. وإذا انتهى من الصلاة فصلاة هذا صحيح. لا لا، لأنه مرت علينا المسألة، هل يحكم على الكافر بإسلامه لو رأيناه يصلي؟ نقول إن الإسلام لا يتم إلا بنقل شهادتين، لا بد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لو وجد كافر يصلي هل يحكم بإسلامه؟ مرت علينا المسألة، لا أدري في الكتاب هذا أو في شعب الإمام. وقلنا أن إذا كان هذا الكافر بدار عزة ومنعة بدار كفر عنده قومه وعلم أنه يصلي قد يحكم بإسلامه، لكن لو كان في دار المسلمين قد يكون تقيا، فلا بد من التبين ولا بد من نطق الشهادتين. هذا لو علم أن الإنسان كذا وشاف الناس دخل حب جانبه وصلى معه وعلم أن هذا لا يصلي هذا باطل لا شك، وعلم أن هذه امرأة صلى جنبها بجانبها فصلاته باطل. ولو صلى محدث ووقف بجانبه ويعلم حدثا يعلم أن هذا ما توضى وصلى فصلاته باطل، وإن لم يعلم صلاته صحيحة. لو وقف عند محدث صلى معه لا يدري كالإمام، الناس صلوا وراءه ثم اكتشف أنه لم يتوضى صلاته صحيحة. أقرا المسألة التي تليها. كذلك الصبي إلا في النافلة، والصواب أن حتى النافلة حكمها حكم الفرض، وكذلك النوافل أن المنفرد خلف الصف لا صلاة له، ولا بد من الترتيب. الصبي يكون آخر الصفوف والمرأة في آخر الصفوف في الفرض وفي النافلة. نعم. ثم اقرأ فرع فرع بعد فرع. إذا وقف يناد خلف الصف فخرج أحدهما لعذر أو غيره دخل الآخر في الصف، أو وقف عن يمين الإمام، أو نبه من يخرج فيقف معه. هذا كلهم لأنهم لا يرون أن وقوف المنفرد خلف الصف لعذر صلاته صحيحة، حكموا ببطلانه. والحديث حين يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمنفرد خلف الصف، هذا في حق من وجد فرجة ولم يملأها ما دخل من الصفوف، فقالوا في حق ذلك. أما صاحب العذر لا، لا يقال في حق ذلك، لا يعلم هذا من عهد الشريعة ولا يعرف في أحكامها كذا أبدا، بل الواجبات تسقط بالعذر. فهذا لما رأوا أنه صلاته باطلة في جميع الأحوال ذكروا هذا القول. إذا وقف اثنان خلف الصف خرج أحدهما لعذر أو غيره، بقي هذا أحد الصف، قال دخل الآخر في الصف، دل على أن فيه فرجة، ويرون أن واحد فيهم باطل والآخر قال صلاة أخي، توقف معه وترك هذه الفرجة. الصواب لا، أن السابق يدخل بهذه الفرجة والذي وحده يصلي خلف الصف، إن جاء من صلى فيه ولا صلاته صحيحة لا ترك الفرجة فاضية هذا، أو يسحب من كذا بجانبه. ورد فيه حديث واضح من الصحة، لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء، لا يسحب أحد يصلي خلف الصف صلاة صحيحة. نعم. ومن جاء أو نبه من يخرج فيقطع، فإن لم يمكنه إيش يسوي؟ قالوا نوى مفارقة وأتم منفردا. هذا الذي صلى خلف الصف ينوي مفارقة الإمام ويصلي منفردا، لا ليس كذلك. الصواب تابع الإمام صلاة صحيحة. هذه إذا وجد فرجة. نعم. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حملوها على إطلاقها للعموم. واضح؟ هذه مفردات المذهب. اقرأ. ومن جاء فوجد فرجة بضم الفاء وهي خلل في الصف وقف فيها لقوله عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون. الله أكبر. اللهم صل على محمد. قال إن السبيل فإن كانت إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن كذا سد فرجة رفع الله به درجة. إن الله وملائكته يصلون على من يصل الصفوف. صلاة الملائكة استغفار، وصلاة الله على العبد معناه إيه؟ ذكره بالثناء الحسن في الملأ الأعلى عند الملائكة. عرفنا هذا؟ الصلاة من يقولون الصلاة من الله رحمة، لكن هذا قول مرجوح. أولئك عليهم صلوات من الله ورحمة، أولئك الذين قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بحجة من الله وغيرها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم صلوات من ربهم ورحمة. عطف الرحمة على الصلاة أليس كذلك؟ فالعطف يقتضي المغايرة، دل على أن الصلاة غير الرحمة. فالصلاة من الله الثناء والذكر الحسن، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له. قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، دل على أن يتم الفرج. قال ابن تيميه فإن كانت بإحداء كره أن يمشي إليها عرضا. الفرجة الحداء عن إحدى الجانبين، اللي انتقل هكذا يمشي الفرجة أمامك فهذه مكروهة، يملأها من كانت أمامه الفرجة. لكن لو كانت أمامك هذه الاستقامة فسعى فتسدها. وإن كان الصف غير مرصوف دخل فيه نص عليه. يظنون أن هذه من السنة، يتركون السنة الأصيل التي فيها حاذوا بين المناطق، وتجد هكذا يضع ساقيه والآخر كذلك وبينهما فرج، يجلس فيها مو شيطان واحد، عدة شياطين، يعني تتحادوا. فإني أرى الشياطين كالحذف بين أقدامك، حذف عن صغار الغنم. اكتشف الله بعيني نبينا صلى الله عليه وسلم فرآه إذا تضام وتزاحم، تزاحم وتراحم ووضع المنكب عند المنكب، ما تدخل الشياطين. اسمه المذهب في ذلك الحين وسوس للمصلي حتى يقضي الإمام صلاته ولا أدري كم صلى ولا أدري ما الذي قرأ الإمام ومن الذي سبح معه. لكن لو كان تضام الناس خلت الوسوسة، قليل ما تأتيه فترات الشياطين. هو إذا عمل هكذا الأمين وجد الإنسان بين الصدور قلم واجب عليه أن يملأها. نعم. فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام لأنه موقف واحد، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام وجها واحدا بما في ذلك من حصول من يقف معه ويتبعه. بنحنحة أو كلام ذكرنا في مبطلات الكلام هناك أن إذا ظهرت حرفين يبطل الصلاة، قلنا الصواب أن الحرفان أن الحرفين ليس بكلمة، لابد أن يكون الحرفان مما يعتبر جملة مفهومة، إن لم تكن جملة مفهومة هذا يعتبر كلام. خلاف الشافعية عندما إذا ظهر حرفين بطلت الصلاة، هذا على قياس من على القول الآخر الذي يقول أن الحرفين ليس بكلام فلا تبطل الصلاة. وظاهره يكره جلده نص عليه، وقيل يحرم اختاره ابن عقيل. لما فيه من التصرف فيه بغير إذن، لما فيه من التصرف ما لا يجوز الإنسان يتصرف في الإنسان إلا بإذنه، هذه فائدة. كيف يتصرف فيه؟ لا تصدق الظلم من هذا المكان، ولا تصدق الطاعة الذي يجب، إلا أن يكون أمر بمعروف ونهي عن المنكر. هذا لا يصدق، لا يصدق الإنسان أقول أن تأمره بحمل متاع أو وضع متاع كذا إلا بإذنه. فمن تصرف في إنسان بغير إذنه فكأنما استخدمه، وهذا لا يجوز. لأن هذه من أموال الناس وأعراضهم لا تصح إلا بطيبة نفس من أصحابها، لما جذبوه كأنه تصرف فيه بغير إذنه، فلا صح نحي إنسان عن مكانه. نحن نشاهده مع غفلة الناس في المزاحمة والأمامية شيء عجيب، سواء في الدوائر ولا في عند مزاحمة الحقوق يدفعه وتقف أمامها، عند الكعبة يحدث ولا حرج. يعني هذا لا يجوز الإنسان نقرأ بما فيه من التصرف فيه بغير إذنه ولو كان عبده أو ابنه، لأنه لا يملك التصرف فيه على العبادة كالأجنبي. حتى لو كان ولده لا يجوز تدريبه ولو كان عبده. نعم. وقال ابن عقيل: جوت أصحابنا جذب رجل يقوم معه خطفا، وصححه في المغني للحاجة. الحاجة الذي لا يصلي من ضريب، الحاجة لا تطلب صلاته، فجوز أن تبحث المغني بن قدامة صاحب المتن هذا، جوز أن يجذب الرجل من الصفوف واحدا ليكون حتى لا يكون فردا فتطلب صلاته. نعم. فجاز كالسجود على ظهر الإنسان أو قدمه حال الزحام. جاء يقول: إن منعتم أولا من جذب إنسان، لأنه لا يجوز لأحد أن نتصرف في أحد إلا بإذنه، نحن نقول يجوز ذلك للحاجة. كما أننا إذا في زحام الجمعة ولم يجد إنسانا موضعا يضع فيه جبهته، له أن يسجد على ظهر أخيه، والسجود على ظهر المسلم تصرف فيه بغير إذنه. فلما جاز هذا التصرف فيه بغير إذنه فقولكم غير صحيح الأول، هذا رد على القياس الأول. عرفنا هذا؟ هذا قياس آخر أبطل فيه القياس الأول. الأول قال جذبه تصرف فيه بغير إذنه، قالوا كذلك من سجد على ظهر أخيه المسلم في الزحام أتجيزون؟ قال نعم نجيزه. قالوا هذا تصرف بغير إذنه، قالوا هذا للحاجة، فقالوا كذلك وهذا للحاجة. فيجوز التصرف للإنسان في بدن في في في في الإنسان بغير إذنه للحاجة. أتدى رب أن يقول معه. وفي المغني والشرح أنه إذا امتنع من الخروج معه لم يخرجه وصلى وحده أو انتظر جماعة أخرى. هذا الصواب، صواب الصلاة صحيحة صلي وحده، أما انتظار جماعة أخرى ما صحيح، لا يصلي وحده وصلاة صحيحة في حقه. نعم. قلنا السجود لمن كان به ألم يسقط، والقيام لمن كان به عذر يسقط، والخائف له أن يأتي بالصلاة، له أن يجمع بين الصلاتين للعذر، لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر. فأجزنا هذه بالأعذار، فلا نجيز أن يصلي خلف الصف منفردا لعذر. هذا صحيح، هذا مخالف للمقابل السريع من التخفيف والتيسير. نعم. فإن صلى فردا ركعة لم يصح. ركعة ما هي؟ قيام وركوع ورفع من الركوع مع السجود، هذا يسمى ركعة. إن صلى ركعة فلا صلاة صحيحة. إن كان ركعة فقط جزءا منها وهو راكع فالصلاة هي صحيحة. لما قلتم هذا الكلام؟ ما هو التحكم؟ ما الفرق بين التكبير خلف الصف منفردا ووجد فرجة ثم جاء من صلى معه، وبين أنه يصلي حتى يركع يرفع رأسه من الركوع؟ عطلتوها بهذه الصورة ولم تبطلوها بالصورة الأولى، يعني ما في فرق بينهم. من صلى خلف الصف منفردا لا صلاة له، ولو كبر وجد فرجة الصواب الحديث على إطلاقه أن الصلاة غير صحيحة. ما عندك عذر؟ ليه تفرق بين من أتى بركعة ومن لم يأتي بركعة؟ قالوا نعم، نحن نفرق لأنه صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خلف الصف ثم قال: من كان منكم دب راجعا جاء إلى الصف، أو من أو سمع نفسا واحد، يعني مع سرعة كان له نفس صاعد، فسمع النفس صلى الله عليه وسلم قال: من منكم الآتي آنفا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فدخلت فركعت دون الصف ثم دببت حتى لحقت بالصف، فقال صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصا ولا تعد. يقولون أنه صلى الله عليه وسلم أقره بهذه الصلاة ولم يبطلها له، فأدرك جزءا من الركعة دون الصف ودخل مع الجماعة وراكع فأتم الركعة منه، فتكبيرة الإحرام في حقه ليست فاضلة. فهذا الدليل من فرق بين الركعة وتكبيرة الإحرام. عرفنا هذا؟ أخرى. لكن الصواب هو القول الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم نهاه عن العودة، ما كان يعلم الحكم، هكذا في حكم كل جاهل، كل من جاهل شيء من الشريعة فعمله ولم يعلم الحكم لا يقال له أعد صلاتك وصومك بعد ما انتهى الوقت، لا، الصلاة فيها صحيحة وصومه فيها صحيح. قال هذا من صلى فسأل ركعة لم يصح وقاله النخعي وإسحاق لما روى علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. وعن وابطة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات. قال ابن المنذر ثبت أحمد وإسحاق هذا الحديث. يا سلام. ولأنه قال فالوقوف رأى رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة دل على أن صلاة المرء حسن لمن أحمد هذا الحديث قال إنه حسن، ودل على أن صلاة المرء خلف الصف مع وجود فرجة صلاته باطلة. نعم. ولأنه خالف الموقف أو الوقوف جائز الوقوف أو الوقوف الموقف أفضل لأنه خالف الموقف وقفه هناك. نعم. إيه؟ ولأنه خالف الوقوف أشبه ما لو وقف قدام الإمام، وظاهره لا فرق بين العامد والعالي وضدهما على المذهب. لا فرق بين العالم والعالم، العالم العامد والعالم، هذا جذب العالم هنا. لو قال الناس معقول ما أعرف عنها الناس، العالم لا معنى له. لا فرق بين العامد والناس، أراد أن يقول كلهم حكم واحد، فالصحيح أن هذا حكم في العامل، أما الناس والجاهل لا يقال صلاة باطلة، من نسي أو كان جاهلا من حكم رفع عن أمة الحق والنسيان ما تدعو عليه. نعم. كيف يقارن هذا بالحديث ورد الشيء بالحرام يرى الرسول بعد الصلاة؟ هذا قال بعد الصلاة حتى اللي صلى خلف الصف قال له صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وأما المسيء الذي صلى فهذا اللهم صل عليه وسلم فيما أمره بالإعادة في نفس الوقت، ثم أنه كان مقصرا في التعليم. الجاهل اي اي لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد كم سنة هذا العرابي سنة طويلة كذلك كم صلى من الصلوات؟ صلى صلاة كثيرة ولا لا؟ الأمر بعد الصلاة التي مضت أمر بها ولا ما أمر بها؟ هذه التي صلىها قال له أعد الصلاة لما في الوقت ثم يعلم الناس، لما مضت الصلوات لم يأمره بالإعادة فرأوا يجيه يقول الأعرابي هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة كيف يأمره بالإعادة ونحن نقول أن الناس والجاهل لا يعيدان الصلاة؟ سألوا طيب كذلك فقلنا له أن الصلوات الماضية لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنه كانت عن جهل ونسيان ومضت وقته، لما كان هذا في باقي الوقت وهو كان لا يعلم ثم قال والذي بعثك بالحق لأحسن هذا فعلمه وصلى الصلاة التي أمره بها، لكن ما قال أعد الصلاة عدها عدة مرات، فلما علمه لم يقل له أعد الصلاة، قال النبي صلى الله عليه كذا وكذا وصلي كذا وكذا بين له الصلاة، قال له أعد الصلاة. ما واضح المسألة دي؟ بارك الله اقرأ. نعم. الذي يتعمد يدخل الصف جاهد عليه الصف ما يسمى عامد يعمد، العامد هو الذي يعلم ان هذا خطأ يعمد الى خلافه، هو العامد وهذا يعمل عكس العامد ما هو وما يدري ها دخل الصف ومتعمد انه يصلي بعيده وذكر الصف القاصد، العمد هو الإرادة، كلنا قاصدون هذه الصلاة، لكن منا من يعلم ان هذا ان الصلاة خلف الصف لا تصح ومنا من لا يعلم، ولا كلنا قاصدون، ما يمكن ما لا تصل الى الإرادة، إرادة الإرادة هي العمدية، واضح هذا؟ عامد عالم ما لا معنى، لابد ان يكون موضوعها ايه؟ اما نقيض العالم او نقيض الناسي، فاما ان يقول عامدا وناسيا او يقول عالما وجاهلا. يتسق الأمر. واضح هذا؟ اقرأ. وفيه إشارة إلى أنه لو أحرم بالصلاة بدل أنها تصح. وعنه عقب اختاره في الروضة. وعنه إن علم النهي. وعنه تصح حكاها الديانوري لأن أبا بكرة واسمه نفيل ركع دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تركعه. زادك الله حرصا لما سمع النفس، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه قال زادك الله حرصا، لأنه كان حريص. حريص على ماذا؟ حقوق فضيلة الجماعة، حقوق فضيلة الركعة، أليس كذلك؟ ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بجارة الحرص. لما دعا له بجارة الحرص يفهم من ذلك أن من دخل مسرعا لحقوق الركعة لا لقصد فضيلة الجماعة، وإنما لأجل أن لا يقول فيأتي بركعة ثانية يسلم على الإمام ثم ينصرف، يكون هذا حريصا. ولعل هذا أكثر دأب الناس في هذه الأحوال، يأتي جدا إما لأجل أن لا يقال هذا متأخر، والله أعلم بالنيات لا نقول، لكن أغلب هذا، أو أنه دخل وأسرع لأنه يرى أكثر من يعملها الجهلة، أكثر من يعملها بل لا يكون حريصا على الصلاة في أول وقتها. ونعلم من ذلك أن شدة حرصه على إدراك أنه يتكلم ويسهى ويبادل الحديث ما إليه يشوف الإمام قريب يركع وأسرع جدا، لا يقال في هذه أنه حريص على الصلاة وما أحكام، ولا ينطبق هذا بحقه، إنما هذا حريص على أن لا يقوم بعد الإمام ويأخذ عليه وقت من الصلاة، الحرص على الخروج لا يكون له الأجر، إنما من دخل لأجل أن يجد الأجر في هذه الركعة، لأنه قلنا من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الركعة، وجدناه في آخر ركعة وكان حريصا يكون مع الجماعة، إلا ما سمى جماعة ريد هذه كلها أجرها، لكن ليس أجر الجماعة، مر علينا هذا في كتاب الجماعة صلاة الجماعة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم دعا له زادك الله حرصا ولا تعد، نهى عن العود. العود ألا يركع خلف الصف ولا يكبر خلف الصف، أو العود أن لا يدب راكعا حتى يصل إلى الصف، لأن الحديث ورد في عدة روايات زادك الله حرصا ولا تعد. إيش معنى تعد؟ وراها الحنفية بلفظ آخر زادك الله حرصا ولا تعد، يرى ضعيفة جدا ولا تروي إلى طلبة العلم، لأن ما يحب الإنسان يتبنى الكلام هذا انحار من المكافر، ما كذا رأى الحنفية وحج ضعيف، والحديث يعني في بعض ألفاظه يدل على أن الأمر بعدم الإسراع، عليك بالمشي بالتوازى وقدر السكينة، فما أدركت فصلي وما فاتك فأدبك، ما فاتك فاقضي، دل على أن النهي لا تفعل هذه خلف الصف، إنما أدركت أن تكبر عند الصف. فلما قال ولا تعد، أي لا تعد إلى هذا الفعل الذي هو الإحرام دون الصف مع وجود فرجة أو أن الصفوف ما تم دخوله، عرفنا هذا؟ أما ولا تعد هي رواية واضحة جاءت في إحدى الروايات، لكن هذا لعل هذه أصوبها من كلام هذا. أخرى الصلاة الدور الثاني الصلاة الطوافة سيأتينا هذا الدور الثاني، ما في الدور الأعلى من الإمام سيأتينا كل هذا سيأتينا. نعم أقرأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري ولم يأمره بالإعادة، وجوابه لأنه عليه السلام نهاه عن العود، والنبي يقتضي الفساد. نهاه عن العود والنهي يقتضي الفساد، هذا قاعدة أصولية، أن كل نهي جاء في الشرع يقتضي الفساد، فساد ذات الشيء إما بطلانه أو جبره. مقصده إما بطلانه أو لابد من جبره بشيء ما. نعم. وعذره فيما فعله بالجهل، وفيه نظر على المذهب، وعنه في النفس، وبناه في الفصول على من صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الاهتمام. وعنه في النقل، وبناه في الأصول، وعنه في النقل يعني يجوز ذلك في النقل أن تركع خلف الصف ثم تذهب، إن هذا جاز في النقل. وبناه في الأصول على من صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الاهتمام، أن من فعل ذلك منفردا ثم نوى الاهتمام جاز ذلك، يعني ركعت دون الصف وأنا نوى الانفراد ثم بعد نوى الاهتمام. كل هذا أرادوا يعني أن لا يكونوا خارجين عن ظاهر النص في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لما رأوا هذا على الإطلاق أنه أن صلاته غير صحيحة وأنها يقصد الفساد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر لم يأمره بالإعادة، فقالوا أن هذا الجهل يعذر، قالوا لا هذا في نظر المذهب، لكن هذا في حق النافلة، وبعضهم تأولها في حق من فعل هذا مرة فقط لجهله. كل هذه قد تكون صحيحة، لكن الصواب أن من فعل هذا عن غير علم لا يقال أعد صلاته، ومن فعلها بعد العلم فلا بد من إعادة الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة للمنفرد خلف الصف مع العذر، لا بد من إضافة هذه. ما هو العذر؟ عدم وجود فرجة في الصفوف، ما وجد أي مكان فيه، ولو فاتته ركعة من بعض الناس يصلون في الأخرة في الصفوف، وفي ناس في الصفوف الأول في أماكن، هذا لا يقال في حقه أن الصلاة في صفوف أخر. سأتينا أن من صلى في الأخرة في الصفوف هي متقطعة داخل المسجد أن الصلاة صحيحة، لكنها مكروهة كراهة شديدة، حتى لو فاتته ركعة يسعى حتى يصلي في الصفوف المتقدمة. أخرى سأتينا هذا إن شاء الله. وفي النواجر رواية يصح لقوله صديقا، وهو معنى قول بعضهم لعذر، وحيث يعني صديق لو دخل عرف أنه ضيق على الناس، هذا صح أحيانا قد تجد فرجة، لكن هذه الفرجة من بجانبك قد يكون مريضا أو لا يستطيع المزاحم، أو أن هذا المسع فرجة لكن لا تسع لشخص واحد، لو دخلت تأذى الناس بالوقوف، فهذا له أن يصلي، هذا من بعض الأعذار. نعم. وحيث صحت فالمراد مع الكراهة، قال في الفروض ويتوجه إلا لعذر، بل هو الصواب أن يقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا لعذر، قال يتوجه أن يمكن إخراج وجه في المذهب أن صلاته صحيحة مع العذر، قلنا السنة هذا هو الصواب. نعم. وهو ظاهر كلام شيخنا. من هو من الشيوخ هذا؟ ابن تيمية يعني. الله أعلم. نعم. وقيل وصح فزا في صلاة الجنازة، قاله في التعليق وجزم جماعة أنه أفضل إن تعين صفا. لا لا مو ابن تيمية، لا هذا شيخنا ليس ابن تيمية، هذا متأخر جدا. نعم. ولأحمد من رواية عبد الله العمري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكانوا ستة، فجعل الصف الأول ثلاثة والثاني اثنين والثالث واحد، قال في الفصول ويعايا بها، يعني قال ويتعين أحيانا يكون أن المنفرد أفضل في الصف الواحد، قد يكون أفضل في حقه أن يصلى منفردا، متى هذا؟ قالوا في جنازة، إن من صلى عليه ثلاث صفوف حصل الميت نعم الأجر، في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر الجنازة فجعل في الصف الأول ثلاثة والثاني اثنين وفي الأخير واحد، ودل على أن صلاة الواحد في هذا العالم أفضل من انضمامه، فيعايا بها يعني يأتي بها لغز، يقال له ما صلاة منفرد أفضل من دخوله في الصف، عن ما هي الصلاة التي لو صلىها منفرد يكون الصلاة في حقه أفضل ما لو دخل في الصف؟ هذا معنى النقص. فتجيب أنت تقول في صلاة الجنازة لو كانوا خمسا أو ستا وهو سادسهم ويصلي في الصف الثالث وحده، هذا معنى يعاين. واضح؟ نعم. ورجحوا في اللغة الإمام، ها؟ الإمام الصلاة في الصف الأول. الصف الأول إمام هو يكبر. نعم. يكبر. ثلاثة خلفه واثنين وبعدين واحد. ها؟ نعم. ورجحه في المغني لعدم صحة الخبر فيه. قال: لأن أحمد لو علم فيه حديثا لم يعده إلى غيره. يقول أحمد، يقول هذا المغني قال هذا الحديث ما هو صحيح، ما بين سبب عدم الصحة، لكن يقول أن الإمام أحمد لو علم صحته ما عداه إلى غيره. هذا مجاب أهل العلم، ليس أهل العلم حتى يقول طبع الإمام أحمد قد لا يكون طبع عليه، قد يكون عذره كذا عند غير الصحاحة، لكن إذا أراد أن يضعف الحديث يقول هذا الحديث ضعيف أو لا صح لأجل كذا وكذا وكذا، مو لأجل أن الإمام أحمد ما أخذ به. إنما يقال لو أن الإمام أحمد اطلع عليه فقال هذا الحديث ضعيف لا نأخذ به، ذلك سيكون جواب صحيح. أما لم يتكلم أحمد فقط أنه لم يأخذ به يقال كذا، لا إقرار. نعم. وإن ركع قد ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام صحت صلاة، وإن رفع لم يسجد صحت، وقيل إن علم النهي لم يصح. أقرأ المثل مرة ثانية. وإن ركع قد ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام صحت صلاة، وإن رفع لم يسجد صحت، وقيل إن علم النهي لم يصح. طبعا سبق تكلمنا عليه عند من يقول من المذهب أن الصلاة تبطل إذا أتى بركعة خلف الصف، أما لو أتى ببعض ركعة فصلاته صحيحة ما الكراهة. عرفنا هذا؟ هذا من فرق بين الركعة وغير الركعة، طبعا تكلمنا عليه ووضحناه فيما سبق. الجملة التي بعدها: وإن فعله لغير عذر، وإن فعله لغير عذر لم يصح، صلى خلف الصف لغير عذر لا تصح الصلاة. ما هو العذر؟ عدم وجود فرجة يصلي فيها. نعم. وإذا كان المأموم يرى من وراء الإمام صحت صلاته إذا اتصل للصفوف، وإن لم يرى من وراءه لم تصح. هذه مسألة جديدة، مسألة أخرى سألنا عنها الأخ داهر بعض الناس، وهو الصفوف داخل المسجد، الصفوف الأخيرة إذا كان يرى الإمام أو يرى صفوف متقدمة عنه فالصلاة صحيحة ولو لم تتصل الصفوف، لابد من الرؤية والسماع، تسمع صوت الإمام ويرى المأمومين، فإن عدم السماع والرؤية لم تتصل الصفوف فصلاته غير صحيحة داخل المسجد. لو صلوا داخل المسجد وراء الصفوف وسمع كلام الإمام فصلاته صحيحة ولو لم تتصل الصفوف. ما معنى اتصال الصفوف؟ اتصالها بمحاذاة المناكب، او اتصالها ان تكون متراصة احداها خلف الاخرى. هذا المعنى الاول الاخير هو المراد هنا، اتصال الصفوف الا يكون بين الصف والصف مكانا يصلح ان يكون طريقا، ومكان يصلح ان يكون صفا اخر. اذا توالت هذه الصفوف يسمى اتصال الصفوف. يقول إذا كانت الصفوف متصلة هذا صلاته صحيحة، وإن رأى المأمومين فصلاته صحيحة، وإن اجتمع الشرطان فهو أولى، لكن لابد من سماع صوت الإمام. واضح هذا؟ وإن كان خارج المسجد فلا بد من صحة، لا بد لصحة الصلاة من اتصال الصفوف. لا خارج المسجد، هاك الصف خارج المسجد لا بد من اتصال الصفوف. اتصال الصفوف هو المعنى الذي قلنا عنه بالأول، أن يكون الصف الأول والذي يليه بحذائه لا يكون بينهم فاصل. لا ليس هذا المعنى. خارج المسجد لا بد من اتصال الصفوف، إذا خرجت أطرافها مع الباب هي متصلة هناك. حائط المسجد ليس حائلا فيعتبر معنى، لو وجد الحائط حتى المسجد والناس من برا يعتبر اتصال الصفوف، لكن لو وجد نهر يجري أو شارع طبيعي حق السيارات والناس بعد الشارع صفوا فليس متصلا إلا لعذر كجمعة في مثلا أو عيد ما إلى ذلك، أما غير ذلك فكل من صلى في طريق لم تتصل فيه الصفوف فصلاته غير صحيحة. والذين يصلون خارج المسجد وداخل المسجد قاضي، إن اعتبرنا اتصال الصفوف بالمعنى الأول فالصفوف بعيدة، لأن الصف والصف الشافعية يشترطون أقل من 300 ذراع وغيرهم 3 أذرع، وهذه أكثر من 13 أو 20 من 300 ذراع، لا بد من هذا الصلاة غير صحيحة. إلا إذا كان المسجد ملآن ولم يكن هناك موقع قدم للدخول من خارج فلهم أن يصلوا خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف. إيش معنى اتصال الصفوف؟ ما واحد يصلي في القصر ولا في الفنادق الضخمة دي باتباع الإمام، ما يصير هذا، لا يكون متبعا للإمام إلا إذا اتصلت الصفوف. واضح هذا؟ لكن إذا كان داخل المسجد وصلى في أعلى جائز، فعله أبو هريرة رضي الله عنه وغيره. أما لو كان خارج المسجد ولم تتصل الصفوف يصلي منفردا أو يصلي في جماعة، عرفنا هذا؟ وإن حيل بين الصفوف بحائل كطريق أو نهر أو سيارات فلا عبرة له، إذا كان في صلوات قد يطلب بها على الناس، لكن إذا كانت في غير أعذار بإمكان أن يقترب السيل والطريق العابر هذا يعتبر قاطع للصفوف. أما الحواجز هذه من الأبنية التي تبع المسجد فلا تكون قاطعا للطريق. وغدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم نكمل ما بدأنا به في هذه المسألة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اعف عنا وعافنا وتقبل منا، لا إله إلا أنت.